الله وبركاته. اوكي ما شاء الله تسمع الله انك خير ان شاء الله. ليلتي عندك اروبيه نروح على الكوت ان شاء الله. السلام عليكم. اوكي خير جزاك الله بحرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. صدق الله العظيم. جزاكم الله ألف خيرا. ما يكفي. وبارك الله فيك يا انشم. ونمشي نهوتوك. ምንድነው እኔ አንድ ነገር ምገርመኝ ነገር አለ ከኢብኒ ጀማል እና ከመስጂድ ሆጀሌ የሚቀሩ እስከ 15 የሚሆኑ አሉ። እኔ ብዙ ጊዜ ነው መከታተላቸው። የት አሉ? ኡሙሂያን ብቻ ነች ወይ ለዚህ አይነት ንያ ያላት ለመቅራት? ሌሎችስ ንያ ያላቸው ወይ? የት አሉ የሚቀሩ ተጅዊድ የተማሩ ቁርአን እንትኑ? ለምንድ ነው የተሸሸጉ የተደበቁ? ለምን ቁርአን ስትቀራ ኩራት መሰማት አለበት? እውነት እውነት هذا كلام الله. الله سبحانه وتعالى ነቢያችን ምን አሉ? ما اذنا يعني الله سبحانه وتعالى ከዚህ ሁሉ ድምጽ መስማት ደስ የሚለው ነብይ طبعا ነብይን የሚከተሉት ጭምር ማለት ነው ቁሞ ቁርአን ሲቀራ በጥሩ ዜማ بالدنيا بزي مريت ياله دمصوش بمولو دس يميلو الله سبحانه وتعالى يسو كلام يسو قران چوه تبلو سيقرا نوالو نبياچن دزي يالو بحديث صحيح سلازي قران ستقرا اندي بتام جي انتن مسامات አለበት انت كو ي طلاحون گسسه زفر አይደለም የምትደግመው ወይም የጀነራል እከሌ አዋጅ አይደለም የምትደግመው ያላህ ንግግር እኮ ነው ጮህ ብለህ ያሳወቅ ስለሆነ ወነቴ ነው ቁርአን የቀራችሁ ተህፊዝ የሐፈዛችሁ ተጅዊድ የተማራችሁ ለዚህ ካልሆነችማ መቼ ለመቼ ነው የምትሆኑ እናንተ አትደብቁ ራሳችሁን አትደብቁ ያን ይፋውጡና ቁሩ ወነቴ ነው እንዲያውም አንድ ብቻ ሳይሆን እኔ 3 4 ሰዎች ላስቀራ ፈልጋለሁ እኔ ደስ ይለኛል ስሰማው አሁን እንደዚህ አሁን የሰማችሁት والله አንዳንድ ጊዜ ተዓሊቅ አረጋለሁ የኡሙሂያም አቀራር በተጅዊድ እንከን ላወጣላት ፈልግና የለም እንከን በዜማ ነው ዜማው በጣም ምርጥ ነው በድምጽ ነው ጮህ ብላ ነው የምትቀራው እንደዚህ የመሰልኩ አሉ ነልቀ الاحባ የታለች ኡሙ ፈትሂያ የታለች ሌሎችም አሉ አላሰውሳቸውም እንጂ የታሉ ለምን አይመጡ አይቀሩም ወይ እና እስቲ በርቱ ወንድሞችና እህቶች እነቴ ነው የፈለገውን ነገር ከመነጋገር የአላህን ቁርአን ጮህ ብሎ ሲቀራ አላህ በጣም ይኮራበታል ይሄ ነገር እሺ ወልዓዲያቲ እንግዲህ ወልዓዲያቲ ضبحን ብሎ ጀመረ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሺ ልዓዲያት ዓዲያት ወንድሞች ፈረሶች ማለት ነው ዓዲያት ፈረስ ነው طيب ለምን ይመላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄ ነው እንግዲህ በጣም ገብተን ማወቅ ያለብን العاديات هي الخيول السريعه لطرنتنا لرجعه لماراثون رجعه ويم لطرنت بفطنت يميروطو فرسوچ عاديات يبالالو طيب عاديات انجري كنا انت استي عنده سو تشلوثا لو يوت انا استي اسمانال ضبحا ضبحا مالت يفرسوش دمصنو الله يودوال انديت يودوال بطرنت ياغالبو ياغالو كا كا يالو سيهدو الله يمسماو دستا كفتنيا نو اذا ضبحا من يسمانال استي كنا انت تشلوثا يالو الله يسطو ما شاء الله بحر يا فرس دمس استحسمان مايك فري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا فرس دمس انجليزي قال لي استاذ سرويني هذا لهم ان العاديات فرسوچ لطورنتنا لروچام يهونو فرسوچ يهن دمصيا وطو وده طورنت سيغبو الله زين بلو ادلم يمالو سلو وددو نو يميلو يالو انغدي اندنياو يمالبت مندنو فرسوچ بزي انا دمص وده طورنت سيغبو قتل فالمريات بحوافرهن باغراچو ادرغو مريتو سيقفرو سيهدو معناتنو سيهدو افرون سيغاچو مريتو بمري اغراچو برت يون اغراچو كمريت غا يتغاچي يمياوطاو بلچلچ يميلو اني الكتريك انتن يمياوطاو اسونو مريات معنات باغراچو مريتون سينكونا سيان انت رف انتن فريك فريكشن فريكشن فريكشن نو فريكشن سيدي ادرغو بحوافرهن ما يطأن عليه من الأحجار بد انتنو كوربتاو دنغايو منو يمتو يرقطو سيهدو قدحا أي تقدح النار من صلابة حوافرهن سبحان الله وقوتهن يعني تالاچو يهن أين الدمس هي ودتو يرطو بطرنت سيقابو بإقراتشو كمريت قاية تقاتش ايه كمريت قاية يتنكاكا إقراتشو ينتنو يأسات من دنو مبالو يأسات برحان سياوتو من دنو استيق عندك قال جامرو لين يأسات انتن سياوتو يعني لمسالي فريكشن سيهون من دنو ميوتاو يأسات ايش بالليجتانو بالليجتا ايش يأسات بالليجتا سياوتو انجدي اهون الله سبحانه وتعالى بيكتشرو بدم بارغو بسئلنو اما يقرب لنا يالو سلازي طورنتو انديت اندهونا للتاوكو انا ايه اينات اكاهد دمو ايه اينات طورنت انتسلت دمو الله بتقام يمياس للسو مهونون اذن المريات اقراتشونا يعني دنقايونا افرو سيقاج تقاجتو دمو يعني يأسات بالليجتا قدحن مالت السنو قدحن يأسات بالليجتا سياوت امالتنو طيب فالمغيرات مغيرات مالت مثلا باخبار كسماتشو اغارت طائرة على ارض العراق الال اغارت مالت يعني قباتش تايتش عند الطائرة بمثنو بعراق انسففتش عدلم النزيه دمو النزيه فرسوش يقلبو دمسية ستو مريتون يقفرو تغار هجوم تارقالج المغيرات مالت هجوم من ماتنو اتاك تارقالج امرني اردوني باكاتشو من دنو تقور متو يعني ودان دوت اور سيغبا ماتكات ما ايوه سياتقا اكزاكتلي انزي فرسوچ فالمغيرات مالت سياتقو يعني بجرباتشو عند تلك يطور سو تشكمو سياتقو مغيرات يبالالو طيب صبحا من دنو ابزانيوچو طورنتوچ بنبياچن غزي باعربوچ غزي كعرب بفيت كدرو جمرو ጦርነት በፈጅር ነበር የሚጀመረው በተለይ ነቢያችን ሰለላም ጦርነት ለማክፈት ከፈልጉ ከሙሽሪኮቹና ከካፊሮች መጀመሪያ ሱብህ ነው የሚጀምሩ የነበሩ እና وهذا امر اغلبي ابزانياو ማለት ነው ابزانياو ጦርነት كفجر نبر يمجمرو إذن فالمغيرات ياتك قالو صبحا توات بقى سو صحيه وطات اورنوت سيجمر الله دس يلوال. وهذا أمر أغلبي أن الغارة تكون صباحا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحاصر العدو نبي صلى الله عليه وسلم طردت زو سيهدو تلاتون وهي تلاتون كتما ود تلاتو كتما سيقابو كان يدخل قبل صلاة الفجر كفجر بفيت ود كتما ويقابونا. فإذا سمع في المدينة أذان أذان كسمو ترك القتال وعلم أن أهل هذه المدينة يقيمون الصلاة. سبحان الله نبياتشن عند شو التدر يزول مثلا ودا عند قطر يهدالو ودا عند تلات يهدالو أهون فجر كم السجد بفيت الزهنو مندرون ويمتالاتون يكبالو أذان كسمو انقديه النزيه سوش مسلموش ناتشو ثلاث مسجدات لبلو قد وتدرون يزو نبياتشن يملسون البر. إذن فالمغيرات صبحا توات وندموش نقصت أي كاتشو باكاتشو باكاتشو بنقراتشن لا إيه درسو كما جمرو بفيت يمتادر قوتي يتكررس أو تفسير يتنانتناو بد آمي تكاما تشوهن ويتاينيال لاتيهاك أوتش تيهاك أوتشو سيملسو إني ستأيك برسو ودعونا سلسما تشوت يتقما تشوال بيانو ما سبو. أن سورة العاديات يمجمر أمست آيات نش كبد سلميلو أهم بدن بسمون العاديات فرسوش نو بلنال بسرعة بفتنة يمهدو فرسوش ضبحا ينسو دمسنو أهم دسمانو. طيب فالموريات يا بإقرات شوارقو مريتون سياقات شمارتنو قدحا إسات إياوات أمارتنو وكهيلو يتنسى معرضنا وبقى كبدة تحشونا كنتنا شو يتنسى. فالمغيرات ألا تنسيات أكو صبحا توات صحي كما أتوا كوات أشبه لا ألا تنسيات أكو إلى الله سبحانه وتعالى. فأثرنا به نقعا نزي صوستك ألا تتبركتو أثرنا مالت مريتون يقلبوا سهدو أبارا ودلا أيوت أنا والتدرو شو عندنا نجزي اللم بلو يتقفالو كفروسو شون كسك أسي يتنسى أباراو بتقام ودلا يسلم مهد راسو شو يمقادلو سوو شو يمتبطرنتي اللو سوو شو يتقفالو بأبارا يشنفالو يه راسو يه إيت الله دسي لوال. فأثرنا مالك كذا كغراچو يتنسى كروچاچو يتنسى ابواراو بمول ودلا يهدال نقعا مالت يعني غبار مالت نو ابواراو ودلا يهدال. اشي ارات هونو امسنياو كذا بوحالا دمص ياوطو اغراچو يانكساكسو يسات انتن مندنو يالاچو يسات شرار ياوطو اندغنا يعني أبواراو إنتن ودلا إيهده فوسطنا به جمعا ودزات أرنت وستت أرنت اللم بلو يقابلنا كذا إنتن يفترال يهولتهم والتدرج دبلك لك لك لك لك إلال إيه مالتنا فوسطنا به جمعا وسطنا مالت يدخلون وسط المعركة بتقرنه وسط إجابله ما أنه ميجابو فرسوتشو إن الزامي واقص وش بجربات شو تشكموا ودت قرنه وسط وسط نمالت وسط إجابله خلاص أهون قرنه الجمرنه. إذن لدقمات شو والعاديات فرسوتش ضبحا بدمس أتشو إشي فالموريات يعني بقراتشو ياقاتشو مهدو قدحا شرر يمياوطا يأسات بالليشتا يمياوطا نعم. فأثرنا به نقعا كنكسكا سنك مقاتشات يتنسى يعني أبورا بتأم أبورا انتني ميمتا فوسطنا به جمعا كذبها لا ودطرنا تيدبال لك. طيب لماذا أقسم الله بهذه الأشياء؟ በነዚህ አምስት ሁሉም አምስቱ يعني ፈረሶቹን የሚያመለክት ነገር ነው ለምን ለምን በዚህ الله سبحانه وتعالى በፈለገው ነው የሚምለው በሰማይ ምላል በጨረቃይ ምላል በማንኛውም ነገር ይምላል እንደፈለገው አሁን ደግሞ በፈረስ ይምላል ምንድነው الجواب من العلماء شو لأنه يحب صوت الخيول وعلى ظهرها مسلم يقاتل من أجل الله يقول لك ينسنتن السنتاج ولهن لأن الله يحب الله بتأمي والدال من يفرس دمتس ويا ليش ستقبا وعلى ظهرها بجربوا دمو مسلم يقتل المشركين በጀርባው አንድ ሙስሊም ሰይፍ ይዞ ጉራዴ ይዞ ጦር ተወርዋሪ ይዞ ሙሽሪኮቹን ሲያጭድ አላህ ደስ ይለዋል ሙሽሪኮቹን የሆነ የሰው ልጅ አይደለም አዱው አላህ ወአዱው ረሱል ወአዱው እስላም ወአዱው ሙስሊሚን የሆነ ሙሽሪክ በፈረስ ጀርባ ሆነ አንገቱ ስትቆርጽ ራሱ ስትቆርጥ የሚሰማው አላህ እንትኑ ደስታው دنبرو مكوانا يتاوك ونتينو لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وسنام الإسلام الجهاد سنام مالت يه انتنو قمل قمل كقروا جمرو ودلا بالتهيد كف تنياو تقراو من دنو شانياونو أدلم بجربو دولو شانياو السنو تشافو بدين الإسلام دمو تقرايو يازو شانياو جهاد في سبيل الله نوالو نبياك صلى الله عليه وسلم سبحان الله إذن الله دسي لوال دم سفس نعم نعم نعم نعم والله دمو قن بزلم سفس أدلم ويمزم بلو انتنو أدلم دم سفس الله سبحانه وتعالى بهولتنا قري ودال مجمّره الله بلهيم التردو رد باقي هون فيالي هون قمالي هون دمو سفس الله سبحانه وتعالى دسي لال مكنياتهم يتردوا للسوس لهنا انجيس قاوس لم يبلا عدلم يقول سبحانه وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله الله ويناله التقوى منكم لمن اندرت كونه الله يودوا انجي سقاونا دموا عدلم ينفلقوا الله سبحانه وتعالى دموا عند سوسي قدر دس يميلوا بطرنت معسكر الإيمان ومعسكر الكفر ولدتم تتقالتوا الله سبحانه وتعالى بسورة الحج اندالو هذاني خصماني عليه النزيه التي تتألونه اختصموا في ايش في ربهم فالله تتألو اندو لا اله الا الله الال اندو لا اله الال اشي انقديه لمن دنو يمالو الله سبحانه وتعالى بالنزي امست يعني هلوم دمو فرسون يمياتك على النونا دس سلمي لونو طيب ويحب الله القتال من أجله بين حق وباطل لمن ماله الله سبحانه وتعالى يهل مال لا أمستقزي ماله لمن دنه من لما الرقاقتنا واندموش إني من لاله هون والله ورب الكعبة والذي فطر السماوات والأرض والذي نفسي بيدي زبيا من لاله مال لا مال لا والذي خلقني وبأسمائه وصفاته والله العظيم ورب الكعبة من لما رتنا يفلكو عند نقر لما رتنا يفلكو الله دمو يهنه اللي يماله ملسو من دنو إن الإنسان لربه لكنود إن لما رقا قدره لما رقا قد مالت لن يال لما رقا قدره ثم يقوى على الله سبحانه وتعالى يسو لجكو بنعمة بالله نعمة يمكفركو أبزن يوسو الله يرزق ويعبد غيره الله سبحانه وتعالى يعني يرزق ويشكر غيره الله يخلق ويعبد غيره سبحان الله الله فتران يفتروا دمو ليلان يجزى ليلان فترة يعمل كان الله يرزق قال يرزق وسو دمو ليلان يا مسجنال كنود كنود الإنسان كنود أين سته جر جر جرو سته من سته من سته من سته من سته كل جر سته لكن كل جزء عندك كفرنا زي لا كفر واندموج الله إلا ما رت بتشان داي مسلاشو هناك كفر أكبر يعني بالله مكفر ولا تنيا دمو بنعمة مكفر راسه بنعمة مكفر كفرنا نعم والله سلزي إن الإنسان لكنود بمن دون يرقاقته ومجمرا بأمست ما لا ملو الرقاقته ولتنيا إن عليه إن حرف التوكيد الواتال يعني يمار رقاقته أقالنج إن الإنسان لربه لكنود كنود يعني لكفور يكفر نعمة الله ويكفر بمنعم بالله كفرال بنعمة أمي كفرال يسولج كل جزية مطفو مطفو فترتنا ويسولج هنا نسأل ما علاقة الإنسان بالخيول طيب الله سبحانه وتعالى أندن علماء شو يسولج كو كادينو يسولج كو الله لتاكم يسولج كو الله درق اللي ترست ترقو بك أو دليل هدال لما نت سفلق الله سبحانه وتعالى لمن دنو بفرسنا بيتقرنت منامي يتقرنت فرس يمالو من قنون يتالات شو النزيه لدتم مجمرا تياقي قفات شوال تياقي خيال قبات شو مرسوا اي قبات شو لمن سالي لمن والسماء بلو اي ملم الله سبحانه وتعالى لمن والنجم بلو اي ملم لا يسولج يكفرال يكدال لما لسي فلق والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا لمن اندزها لألو عندنا مفسروش قالوا سبحان الله قال بعض أهل العلم هذا الخيل ألو من لما ملكتنا الله فلقوا النزي فرسوش انسساوش نواتشو يمن لاتشو نايهم فرس يخرج الصوت ضبحا يميبالو دمس إياواتا يمن دمسنا واندموج يكوتا يشكولا يفلاغوت دمسنا ويخرج القد ويخرج القدح كفتنتنا كبرتاتو يتنسى يأسات بلتش إياواتا هدال من قوة الجري ويغير العدو ندغنا دمو ود طلات وسط يغبال طلاتوچو يالو ياهيه ود وسط يغبال في اي وقت امره الفارس بجرباو يالو سو بازز يززبت بوتا يهدلتال كني قالاچو ابو انيس بفرس لا يوطانا ابو انيس ميمراو انجي فرسو ادلم ابو انيس يمرابت بوتا فرسو اشي بلو يهدال ወደ ጦርነት እኮ ነው ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ በስተጀርባ ዝለል ካለው ይዘላል ኮረብታው ቁልቁለቱ ውጣ ካለው ውረድ ካለው ይወርዳል አዛጁ ሰውየው ነው ومن كثرة حركتها يفرس دمو كنكسقاسيو ابرتات يتنسى وجنون وجنونه يعني لك اند ابد سيزل فرسو ستايو تثير غبارا شديدا بزو أبارا إن السنة مريتون يشفنا لليه ثم تدخل في وسط المعركة سويون تشك ما هيتش فرس ودكت ودي معركة ودترتي قبال ولا تهابوا السيوف سيوف التفرام سيفو التفرام قراليوم التفرام يعني بالبيت واسل هززات كتا قراليونا سيفون بفتوى إياياج تقبال لك ثم ماذا طيب من دنو قالوا تفعل كل هذا إرضاء للفارس الذي على ظهرها يهل يوم تادر قو فرسوا بجربوا لو أزاجي هونو بالبيتوا السن لما استثنو ودت أرنث قبتا عندان فرسو شكو يقدلالو أو وين بطور يمتالونا يودكالو بزو فرسو شموتالو إذن يهن هل مسوء تنت يوم تادر قو بجربايا لو يسوى بالبيتنا وهو ربها الصغير ربوانو بالبيت وامرتنا وزي لأنه يطعمها ويسقيها ويعتني بها نعم إذن يا بلاتال يا تطاتال يا أطباتال كل نقر ميادر قلات يا سوي يوصل هنا ولتاون لمكفل تفعلها وفاء له طيب بعدين قال هؤلاء العلماء منالوا لكن الإنسان كنود بربه يسولج جن كادينو الله የፈጠረው ያበለዋል ያጠጣዋል ጤና ይሰጠዋል ገንዘብ ይሰጠዋል የፈለገውን ነገር የጠየቀው ይሰጠዋል ላኪን ከፈረሱ የማይሻል ፍጥረት ነው ፈረሱ ይሻላል ፈረሱ ለባለቤቱ ይህን አይነት መስዋዕትነት እስከሞት ድረስ መስዋዕትነት ሲያደርግለት ለምን ስላበላው ስለጠጣው ላኪን የሰው ልጅ ግን አላህ ስብሓን ወተዓላ ሁሉ ሰጥቶ ሲያበቃ ለከኑድ ካፍር ነው አለ يعني كفور جحود بنعمة الله سبحانه وتعالى إن الإنسان لربه لكنود قباتش واندموش إنين جا والله عندنا سوشكو تفسير ما قباتش ولينوري شلالو إنين من لو منه مسكينو وشنو ملاتشو مسكينو والله إني بمتش لنمت أن بلتشين أمارنيا بلتشين يعني هاي لنات انتن إيقلت كوني كزيه بلا اللي قلت سلاك شو يمتشل قال لي مرحبا به والله يعني يعني أمرنيا الكسكس نو أي جبان يم كالك نقولي استي طرو أمرنيا اللي يمتأنا جن إني نجا والله كزيه بلا بمن أين تنم مارس ردات شو سلزي تفسير أي تفسير أي جبان يم من ملو أنا أقول له اللهم رب اشرح اشرح صدره بس مسكين نو ملونا استي الله لبنك فتلت إذن يا እንስሳንኳን ለባለቤትዋ ይህን አይነት ውለታ የምትከፍለው የሰው ልጅ ካፍር ነው ያኒ በአላህ ንዕማ የሚክድ ነው አይ ለከኑድ ለመኑዕ ልልኸይር አለዚ ዓለይህ ሊረቢህ ወጀሁዱ ብንዕመት ላህ ስብሓን ወተዓላ ፈጠቢዐት ልኢንሳን የሰው ልጅ በተፈጥሮው ወጅቢለትህ አሰራሩ ራሱ አነ ነፍስሁ ላ ተስማሕ ብማ ዓለይህ ምን አልሕቁቅ كل سو كنو يسون حق لمستت يتدردرنا يتنچنچ انو ميساتو يسون حق سي وسدغن وين بهايل وين بنتن نو ميوستو سلازي فتؤديها كامله موفوره يا الله ان حق الله كل نجر كسته انت دمو يسون حق مكفل عليه لكن الانسان يجحد ويكفر بنعمة الله إذا أصابته مصيبة أو مرض ينسى كل نعمة أنعمها الله سبحانه وتعالى يا سولج يعني تنش بالشتاء كما تعبت ويمدهنت كما تع يهل الله لسلسة أمت الأربع أمت يسد أو نعمة يسد أو غنزب يسد أو طينا هل رستو منت في الشنو إن يكون لذي يكون الله سلمي تلاني يكون ووي ووي لال يا الله النعمة هلو يرى سوال يهنو نقري لك نود مالت هنا نلحظ أن الله بيّن شيئين سلسولج هلتنا قرقلت الله سبحانه وتعالى مجمّر إنه لربه لك نود ولكن هلتنا وإنه لحب الخير لشديد جنزب يودال يسولج خير يودال جنزب جنزب تقم تقم يودال واحد من العلماء عنده عالم من عليه وإنه لحب الخير لشديد سل من العلماء من قال ذكر نقطة جميلة جدا جدا في هذا قال دائما الإنسان محب للمال والدنيا وغافل عن خالقه أبزن سوش بألم يالو جنزب يودال خيرات يودال طعم يودال مشوت يودال لكن سلا الله هل لو أكت بتأم قتت على أنت النويلان والدليل على ذلك لا يوجد على وجه الأرض عالم لزيدهم ما سرجالوا سبحان الله بزيه عالم بزيه عالم بزيه الدنيا تسمتم تايتوم عاكم عند عالم أو مرشد ويم أستاذ ويم شيخ يحث الناس وينصحهم أن يتجهوا ويحبوا المال سمتاتشو تقلاتشو عالم مفسر توحيد ما يستمر فقه ما يستمر قرآن ما يستمر جنزب وددو الدنيا وددو يميل سمتاتشو تقلاتشو واندموش تياكي لنانتنو الدنيا يشلال لمي زينة انتني يدرقي مياك عرب الله الدنيا كو اندزيه كونج جنزب مودد على لبه لجنزب هو ثم ما تفات على لبه لجنزب مسوأ ثنت يميل سمتها شو تقال له شو أن السمام لمن تقال له شو لمن دنو قال لأن الإنسان لا يحتاج من يوجهه أن يحب المال والدنيا أبدا. الدنيا لما ودد جنزب لما ودد ثمرت أسفل لقوم مكر أسفل لقوم يمي قفاف فهسو أسفل لقوم بتفترة إنه ودد لن جنزب سلزي من ما أسفل لقوم عالم من أسفل لقوم دزي عالم راسو بچنقلاط ما يمتأم مكناتهم የገንዘብ ፍቅር ባካቹ ቀለል አርጉት ነው የሚለው እንጂ የገንዘብ ፍቅር አብዙ የሚል ዓለም የለም አለ لكن تجد كل الدعاء يدعون الى الله ودينه الذي ادبر عنه الانسان علماء ይልቅንስ የሚያበዙት ምንድነው ባካቹ ባካቹ ፊታችን ወደ ገንዘብና ወደ ዱንያ አድርጋቸዋል ጀርባችሁ ወደ ቁርአንና ወደ ዲን አድርጋችሁና ትንሽ እስቲ ዘወር በሉ جرباتشو للدنيا لغنزب فيتاتشو لاللهنا لآخرة سطو يميل انجي فيتاتشو لغنزب للدنيا سطو يميل يلم مكرياتوب أصلا يهنقر مكرياس فلقوم. وقال هذا العالم إن الله وصى الأنبياء إن الله وصى الأبناء الله سبحانه وتعالى بقرآن كاياتشو اندموش هل قزي ميلو من دنو إن أنت لجوش አባቶቻችሁ እናቶቻችሁን አክብሩ ታዘዙ የሚል ነው ቁርአን የሞላው بوالديهم لكن قليل ما نسمع انه وصى الاباء بابنائهم لكن አታገኝም قال በጣም ጥቂት ነው የምታገኘው እናንተ አባቶች ልጆቻችሁን አክብሩ ልጆቻችሁን እንደዚህ አደረ አደረ በልጆቻችሁ የሚለው በጣም ቀላል ነገር ነው ጥቂት ነው ማለት ነው ለምን ምክንያቱም በተፈጥሮ አባት ለልጁ ነው መስዋዕት የሚከፍለው አባት ለልጆቹ ነው የሚጥረው ምሰራው ለትና ቀን የሚለፋው ለልጆቹ ነው ልጆቹ ግን ለአባታቸው አይደለም የሚሰሩ እነት እንናገር ማንኛውም ልጅ የሚማር ከዛ ስራ የሚይዝ ገንዘብ የሚሰበስብ ህይወቱን ለማስተካከል ነው እንጂ ለአባቴ ምናምን የሚል ብዙ የለም ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በቁርአን بحديث ببزو يتتكسي لجوج أدرا أدرا أدرا باباتو إنا بنات طيب أباتوش أدرا أدرا بلجوج عنده إيه ما يسفل لقوم راسو بتفترو أبات رثورهن أزانيو للجوج إلا وإذا قلنا المال دخل في كل ما يتعلق بالدنيا كمال نعم كما قالت سبحانه وتعالى في سورة آل عمران المال يقول سبحانه وتعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا جنزب بيتكس كبت بيتكس ورك بيتكس من بيتكس هلو يا الدنيا متاعنو يا الدنيا دستانو ازيه تتهد والله عنده حسن المآب يقول سبحانه وتعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار إذن إن الإنسان لربه لكن وإنه لحب الخير لشديد حب الخير بزه ست صورة جنزب مالت نو لكن خير مالت جنزب مالت بتشاد اللم بقرآن كاينو بزوج زينو يتتكسر شو خير جنزب مالت على اللب بزي سراغن جنزب مالت نج ثم قال هذا العالم هل تريدون شهود بأن الإنسان لربه لكنود مسكر تفلق الله شو مسرجة تفلق الله شو يسولج كافر مهونن كاد مهونن يمكد مهونن قلنا نعم الشاهد هو الآية التي بعدها كذلك قلت له له آية راسي مسكر من عليه وإنه على ذلك لشهيد يا سولج با الله نعمان دمي كفر دمي كد الرقاقطو الله سبحانه وتعالى يهكدات دمو اندمي كد يهك الراسو سويو كدات نعم هونو سويو راسو يهك قال إياوك أنو ميادر قوي اللو فاني قال لاتشو أي إن الإنسان على ما يعرف من نفسه من المنع والنكدش والكند لشاهد بذلك لشاهد بذلك لا يجحده ولا ينكره لأن ذلك أمر بين واضح قلت سنو يسولج سيساسات يا قال አላህን ሲያስቆጣ ሲያስቆጣ ያቃል የሰው ልጅ ያአላህን ንዕማ ሲክድ ያቃል እያወቀ ነው የሚያደርገው ونرى هذا في واقع امورنا بسؤال يا جماعه اني تنتنال ادركستي يهن نجر انا قالنكو لا الله يمجباو ولتان لما نكفلو انا قالن استي لطيقاچ وندماچ كم ساعه تشتغل في اليوم ياندانداچن نطيق بقن سنت ساعه نسالالن بنيا بسعودي عربيا 8 ساعه نو ميسرى ننجا بأمريكا بزو ساعات نو متسرو استي بسمنت نهيد سمنت ساعات بسرات اولو الله سرا لمن دنو لا الدنيا نو عند بلو ولتنيا طيب كم ساعة تنام سنت ساعة تنيا الله بيانس يعني افريج بالناي سدس ساعات ان تنيا الله سنت هونو اسرا ارات ساعات طيب كم ساعة لمبلات لمزنانات لمتشاوت سنت ساعات يوسد بهال لما زور لما هير لما امتعت عند عرات امس ساعات يسفل لقهال طيب كم ساعة تعطي لربك لا الله متسات او سنتنو الناس سبو ياتش سالات نج لا الله مستت مارج سالات نج بقن ميا متتقاسو سالات نج الصلوات الخمسة امستو صلات استي كالكوليت بالنادرق كلها ممكن تأخذ لو قلنا مثلا ياندان دو صلاة قماش ساعت بيوست لمثالي افريج النقاقر ياندان دو صلاة قماش ساعت بيوست امست صلاة ثلاث ساعت تقولنا ميوستو استنبال سوس ساعت يوسد كهي أرات ساعت لالله متساتو سوس ساعت بيتشانو ومع هذا كزهم يا ريت والله أمس ساعات بالنسوس ساعات كست أنا أقول الله كو والله العظيم على منم تشقر كونو جنة من نقباو منم مال نبرو نزي هذا الله مع هذا إذا طول الإمام وقرأ من متوسط السورة إمامو بمسجد هنو تنش إذا وقعت الواقعة ككرة عما يتساءلون هلوم ككرو نزي نقول يا اخوه كسر ظهورنا جرباچنكو سبروا يسو يوم النو ارزموكو يميلوا سوتش بزوالو طيب عندندو دمو 5 ساعات يما يسجدوا الله يجي 3 ساعات يالنات يوم 2 ساعات تاكل بمولو يما يسجدوات الله ابزانيوچو دمو قرصو يما يسجدوا الله اذا هاي أرات ساعات الله سيساته كزي هاي أرات ساعات ولات ساعات تكل مكوان لالله مستات انبيالك ولاتاو كفرنو الله يمي قباو قدر ستانو هل ستانو ينو إن الإنسان لربه لكنود قباتشو اندموش باكاتشو أستاذ نور حسين أستاذ أبو أنيس أستاذ أمو سيهام يتكراتشو برم استقلوص وتيه نقر برنان تقوان قادر قاتشو إن بأونت ما قدر الله حق قدر هي ميلو لا الله يمقباو كبرنا يمقباو ولا تألست أنه إن الإنسان لكنود يسولج كدتن يانو إلال ولذلك يذكر الله الصبر في الطاعات بطاعة صبر إلال ولا يذكرها في ملذات بل الذاب انجوي متارقو تأمي اللونا تكمي اللونا قال الله صبر اي تكسم صبر يمي تكسو بطاعة الله نو بعبادة نو صبر يمي لو انجي جمع ست كم يستقى جمع ست هادر صبر يسفل لقال بيله اي متأم انجي لسميته بلا نو متقال بوزاقزي ونتي نو ستبرا صبر الى الله اي لم لا رأس بلا نو متبلاو لذلك اسمعوا معي يقول سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته فاعبده عبادان رق قن عبادة وصبر يسفل لقها لنا واصطبر لعبادته ويقول سبحانه وتعالى وأمر أهلك بالصلاة مستهنا لجوتشو بصلاة إزازات شو عندما يسجدوا أدرقات شو واصطبر عليها صبري أسفل لقال إذا إنجي لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. إذن عبادة صبر أسفل الأبوال. الله سبحانه وتعالى لنبي صلى الله عليه وسلم من على تشو مجمّر يا رسول سيهونو يا أيها المدثر عندي برد لبس لبسه بردين بردين يمتلو متكتكتو نبي تنسالو تنس دعوارك يا أيها المدثر قم فأنذر تنسته دعوة جمر وربك فكبر بلبه دمو الله تلك نقر هونو ليلا دمو تنشم هنا اللبت على الله من نم فترة ذات تكبر وثيابك فطهر دمو لبسه الزلاي لبسه مالت ياوي من تاين لبسه دلم نسوه هون قبوات توسد ربات توسد الدلاله بعد الفرد يسو قنزبات تفلق يسو مستات تفلق نسوه نسوه هون تمام والرجز فهجر يشرك نقر اندات تقرب شرك تنشوم تلقوم بقى بس بجربه لا يتقالو وده شرك اندات تقبع ولا تمنون تستكثر ست طرو سرا سرا قن تملاش اندات تفلق لزي طرو لاند سو طرو ستادر قلت كسو طرو طرون متأبك يلبهم أمس الشي ستاه صدقاء አሁን ክብር ትፈልጋለህ ከሱ እንዲያመጉሰህ ትፈልጋለህ በጊዞ እንዲመጣ ሀዲያ በጊዞ እንዲመጣልህ እንደዚህ እንደዚህ ከፈለክ ላ ይካደረክ ማል አላህ አይደለም ያደረከው ላ ተምኑን تستكثر يعني انت من تابزا اني اكو ادركله اني اكو ሰጠሁ اني انت انت انت انت ናትበል ይሁሉ ግን አለ ስንት ነው የጠቀሰው قم فانذر يعني أنت كبيت وتهدعوا ما رجو كبار نوايت شالم وربك فكبر يا الله أنت وحيد بقد بتشك مهما هدم سنت وسواس عليه صوفيا متقلو أحباش متقلو منامن متقلو شيعة متقلو يا وسوس هال يهلو رقف رقه توحيد ما رجو وثيابك فطهر نسخنه لما نور والرجز فهجر وده شرك لما قبات على مفلق راسه ولا تمنن تستكثر كل من يسفل قال ولربك فاصبر صبرك لله يهل لما رقات تشل. إذن الله صبر بقرآن يتكسو بعبادنا بطرو سران ونجي بإنجوي عدلم يعني بمتدسة ثبت السماء صبر ما يسفل قوم. يقول سبحانه وتعالى فاصبر إن العاقبة للمتقين. يقول سبحانه وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. يقول سبحانه وتعالى فاصبر صبرا جميلا. يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت. نعم ندزي بقرآن اصبر اصبر اصبر يميلو بعبادة نونجي بدستامي امسات اهنقر اسفل لقوم. والعامل والموظف يعمل لساعات ويتعب ولا يقول شيء. الهلاتشن بكامباني سن سرا بهوسبيتال سن سرا سن لفا من نقر انتنا نلم ارباك من انج انجم. فإذا قام للصلاة صلاة أذان سبال ينقرها نقرا تك تك تك تك تك تك تك بعد ساعتين متسجد صلاة بأسر دقيقة ايج عرسات الهلو أو أي عبادة يتكاسل ومن يوم عبادة سبال عبادة سبال وده ولا قتتلال قششلال يا الدنيا نقر سبال بتقام برتوي هنا والصبر مطلوب. ويحتمل أن الضمير عائد إلى الله يه عندنا وترقمونه سكهون درسي الكواتشو عندنا وترقمونه أبزان يتشعل ماتشو يسفنوا بك للا ترقمان لو وإنه على ذلك لشهيد. الله نواله يعني إن الإنسان لربه لكنود وإنه لحب الخير لشديد النزيه هلت مطفوط أبايوش وإنه على ذلك لشهيد. الله يهن نقر ياك المالثنو يهن هلتن يترقمونه. على كل حال مجمّر يترقم النوسى لستي الله سبحانه وتعالى يمسكرنو يسولج يوك أي ساستال يوك أي كفرال يوك أي كدال إلال. وإنه أي الإنسان لحب الخير لشديد. لشديد يعني كثير الحب بتقام قنزة بيودال يسولج يقول سبحانه وتعالى وتحبون المال حبا جما بتام غنزب تودا اللاتشو وحبه لذلك هو الذي أوجبه أوجب له ترك الحقوق يغنزب فكر نو زكاة كموت أتوده على ميلو صدق لما استأت يما يفلقو زمودوش لما ردات يما يفلقو وده حجنا وده عمره لما هيد يما يفلقو يهلو يما يفلقو بلب يتوكروا يغنزب فكر السوس لم يكلك لونونا نعوذ بالله وغفل في الآخرة يعني عن الآخرة بتقام يزنق سونو يا الدنيا نقر سمت آقن بتقام هاي لن ينقر نو إلى اللو. في هذه السورة ذهب أكثر العلماء أنه المال مالت زي خير مالت مال مالت نو وإنه لحب الخير يعني لحب المال لشديد ولكن الخير الخير باتك على أنك أقر سنمت خير مالت كنزب على اللم خير مالت إني من ناكو خير نو بزيج أياقن خير مالت كنزب مالت نو لكن المعنى الأشمل باتك على أنك أقر كل ما فيه مصلحة لهذا الإنسان هو خير لا أنت تقيم يالله هل خير نمي باله وقلنا ذلك لأن كلمة خير في القرآن وردت 176 مرة ينكو ترياز تواندموش يتقم أتشوال خير يمتلو قال بقرآن 176 جزية تتقسال لك كلها جنزب مالت هذا اللم بسدست آيات بتشانو جنزب تبلو خير جنزب تبلاي تترقو ماتشو بسدست آيات بتشانو بمتو سبع آيات قل خير مالت جنزب مالت هذا اللم لمثالي إني مثال لستاتشو يقول سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير جنزبو بإجه مالت هذا اللم زي كل خير بإجه نو مالت نو ويقول سبحانه وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير كنانتي سوچ بدون بدون يوتو ودا خير دعوة ميارقو ودا جنزب مالت نو يكون ما قد فلا علماء يوتو دعوة يوتو ودا خير دعوة ميارقو ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير من مالت نو خير جنزب هذا اللم جنزب اندال هوني كزاكة طلال لو آية يمرتال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر نا ودا خير خير ما نتزيه لاي ودا الله ودا طرو مسرات دعوة ليارقو ما لخنو ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير جنزب سرو ما نتزيه لاي افعلوا الخير طرو طرو سراسرو مالثنو ويقول سبحانه وتعالى فقال إني أحببت حب الخير سيدنا سليمان طرو سرا لمسرات وددكو انجي جنزب لمسرات على المزيلاي يقول سبحانه وتعالى في آية أخرى وإذا مسه الخير منوعا عند سو طرو نقر كاقنية جنزب هابت كاقنية يعني انتن يا رجال سستامي هونال بتام سستامي هونال ويقول سبحانه وتعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير سليتامى ستأيكوه بس ينسون هنيتا ما استكاكلنا انسون مرداتكو خيرنا وبلاتشو جنزب مالت على اللمزي وأخيرا ما جرش مسالم ستاتشو يقول سبحانه وتعالى وما يفعل من خير فلن يكفره عند سو طرو سرا كسرا الله اي اي اي رساوم ايات افالتهم سلازي خير يمتبالو متو سبا قزي سبا سدست قزي بقرآن ستتكس متو سبا قزي جنزم مالت هذا اللم سدست قالو قن بقرآن سدست بوتالو خير مالت جنزم هونو يمتقال مالت نو وكلمة الخير التي وردت بمعنى شبه مال جنزب بلا تتكسچو مثلا يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير يعني جنزبو لما نسيت بلو يتأيكو هلنا جنزبو يمتسطوث مجمريا فللوالدين والأقربين لا أباتنا لناتنا لزمدو تشلال يقول سبحانه وتعالى وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم يعني جنزبونا وركو شرقو لصدق آية متسطتكو الله يرساوم يلال. إذن خير مالت بسورة العاديات جنزب مالتنا بل لا جنزب هذا اللهم إيش نشرسات السروة يقول سبحانه وتعالى أفلا يعلموا يهن كداتنيا هنا وسو يا الله نعمة مكد شرسوا الدنيا وداجي هنا أخيرا ثلاثي هنا سو أفلا يعلموا أك إذا بعثر ما في القبور كأبر تقفرسي وتأه كأبر ياتي عجب الذنب سبسبا سبسبا ولثنيا وطرمبا سمتا بك أبلو سيوتا بزال الحشر لنشر سيوتا أي أخرجه الله سبحانه وتعالى أخرج الأموات من قبورهم لحشرهم ونشرهم بزاقزي آستوسم من اللقيتاي بزاقزي وحصل ما في الصدور بلب يتدبكوا نفاقوا حقدوا حسدوا تنكلناو منمنو كلب تقفر سيوت أنا يفاسي وتا الله زند قوم بس بلا ستافر وردتني يا ستهون ياك أن رسان دي سويو وحصل ما في الصدور حصل مالت لمسالي نور حسين إن يامناكو ما شاء الله تروسو علمي ستال صلاة سكدال حج يادر قال يبلبو من اللي نقارن يبلبو من اللي أبو محمد إبراهيم سراج علمي ستال شريط يادر قال من يادر قال أفريكا تي في تايال بلبو من اللي ما يعرف صندوق مغلق لا يطلع إليه من لا ملك مقرب ولا رسول مرسل لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى زق قيه ونو ساتن لباتشنو ما كانوا يكفتو إذا بعثر ما في القبور كقبر كوتان وحصل ما في الصدور كلب يالو قدوسي وطا زاقزي أي ظهر وبان ما استتر في الصدور بلب يتسوروا يتهشقوا يتهفنوا سوطا من كمائن الخير والشر فصار السر علانية مستير ينبرو يفاسي هون والباطن ظاهر بوست ينبرو بلايسي هون وبان على وجوه الخلق نتيجة أعمالهم لذلك أجمع العلماء أنه لا يجوز أن نقول في إنسان أنه مؤمن أنه ولي إقالي مؤمن نو إقالي وكو ولي نو مالات كبار وانجل نوالو مكنياتهم الولاية والإيمان في القلب في القلب يقول سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ليش الذين آمنوا وكانوا يتقون إيمانات شو ملو بملو تقوات شو ملو بملو من يقوى له نقر الله بيتشانهم يقوى إذن بلب يتشاشقنا يتافني بلب يتدبك نقر قد بلو سيوت يوم القيامة يهنك أنا يفرام أنت فالله نعمة متكفروا تششقه تدبكه مدفو سرعه متسراو يهنا قرأت تستوسم متى نقول هذا نقول إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير إذن الله سبحانه وتعالى بزاك أن شلوتاو وكتو قدا قدوه اللي وتعال فردي ستعال فتحي ستعال منم كافرون لجهنم لما سقبات كنت آتي متهل نقر أي سماهم الله سبحانه وتعالى مقنع ثم بعد الدنيا بزو سلانة التنكك يهين ما استنكك انبيبو لو تسو يهدو سواج ولجهنم سياس قبات شو الله منم نقر أي سماهم أي سماهم إن ربهم بهم يسو لجكو الله فتعريو ياكال يومئذ يعني يوم القيامة لخبير وخص بكلمة خبير خبير مالتنو لذلك اليوم الله يعلم البواطن الخفية والجلية يوستنا يوج تكيتم تنشوم بجعل ما يعلم ببرهان يعلم هل سلمياك الله بزاقزي بخبراو بأوقاتو دكاك هنا أوقاتو بزاقزي انقديه جزاء كفلال الله سبحانه وتعالى إلى إذن አሁን ሁለተኛ ደግመን ስትናን ባትማን ነው የሚቀራልን አሁን ልክ አቡ የኡሙህያ ማድርጎ የሚቀራልን እኔ ነገር ዝም ብሎ ድግድግ አድርጎ የሚቀራ አንፈልግም ባካችሁ ቁርአን ጣዕም አለው ቁርአን ለዛ አለው ቁርአን የራሱ የቻለ ዜማ አለው ቁርአን አላህ ሲሰማው የሚደሰትበት ነገር ነው የታሉ ቃሪዎች ይምጡና ሁለተኛ እስቲ ከመፈሰሩ በፊት ኡሙህያ ማሰማችን ከተፈሰረ በኋላ ደግሞ አሁን ስንሰማው እንደ በፊት አይደለም በፊት ትርጉሙ አናቀም ነበር ሰማነው አሁን ግን ቀስ ብሎ ሲቀራ ቃሪው ቃሉ ራሱ እየተረጎመ ነው የምንሰማው ማን ይቀራ አህላም ማይክፍሪ አህላም الرحمن الرحيم والعاديات فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم عفوا أستاذ وبارك الله فيك أحلام طرو